يقول السائل: هل المعتكف يتحرك في أنحاء المسجد من مكان إلى آخر؟ المفروض بالمعتكف أن يحدد له مكان ويخلو به، ولا يجعل مكانه مكان زيارات واجتماعات، ويثبت في مكانه إلا أن يكون هناك حاجة تجعله ينتقل، وإلا يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي إذا اعتكف وضع له مكان خاص، ثم لا يغادره إلا لأداء الصلاة بالمسلمين، ويخرج إلى بيته لقضاء حاجته والوضوء. أما إذا كان الإنسان ينتقل، قد تذهب عنه يعني هيبة وسيمة واستحضار شرعية الاعتكاف، ما نقول انه يبطل اعتكافه ما دام انه لم يخرج من المسجد، ولكن كونه يلازم مكانه ويشغل نفسه بذكر الله فإنه خير له وأفضل وأكثر أجرا. نعم. قل السائل: المراد قول النبي صلى الله عليه وسلم مرماتين حسنتين، لو يجد أحدهم مرماتين حسنتين لشهد عشاء. المرماتين الحسنتين هي ظاهر لي والله أعلم أنها من أعضاء الذبيح، والظاهر أنها المقصود بها المقاديم اللي يسمونها المقاديم، وهي فرسان الشاة. وقد يكون لها معنى آخر باللغة، والمقصود أنه يعني مع أنها شيء ضئيل وشيء لا يستحق، لكن ما دام أنه يفكر أنه يجدها فإنه يذهب، لكن ما دام أنه ما يفكر أنه يجد ولو هذه الأشياء فإنه يتخلف عن صلاة الجماعة، هذا لأنه منافق. أما المؤمن يدفعه خوفه من الله ورجاء ما عنده، فلا يتخلف عن الجماعة، بل يجعلها أكبر همه ونصب عينيه. قل السائل: هل يجوز للرجل أن يلبس خاتمين من فضة في يد واحدة؟ هذا ليس من السنة، هذا أقرب ما يكون تشبه بالنساء، هي التي تعدد الخواتم لأنها تتجمل لزوجها. وأما الرجل يجوز له أن يتختم، يلبس واحد، لا داعي لخاتم الثاني. يقول السائل: أنه إمام مسجد وجاء لكي يعتكف، هل يجوز ذلك؟ إذا أقام بالمسجد من يحافظ على الصلاة مكانه ولا يحصل ضياع للأمانة التي قد حملها، فلعله إن شاء الله لا بأس عليه. ولو اعتكف في مسجده لكان خيرا، يجمع بين كونه يصلي بجماعته ويؤدي الأمانة التي تحملها، وفي نفس الوقت هو معتكف، يخرج إذا كان المسجد لا تصلى فيه الجمعة يخرج لصلاة الجمعة فقط. وربما كان اعتكافه في مسجده أقرب للخلوة المقصودة بالاعتكاف لقلة الناس وخلو المسجد من كثرة من يأتيه ويشغله. يقول السائل: هل التدخين يبطل الاعتكاف؟ ايش؟ رجل معتكف ويدخن، هل يبطل اعتكافه كونه دخن؟ هو معروف الدخان بأنه محرم وأنه فسق، لأن الإنسان إذا داوم على المعصية يسمى فاسق، ولخبثه وعدم نفعه وثبوت ضرره فهو محرم وهو من الخبائث. لكن ما نستطيع أن نقول إنه يبطل الاعتكاف بالذات، هو ذنب ومعصية. فلو أن العبد جعل الاعتكاف سببا في توبته وإعراضه عنه والتوبة إلى الله لكان خيرا له، لا سيما أنه صائم، ما دام أنه لله الحمد يستطيع أن تركه في النهار الحمد لله، يستعين بالله ويتركه في الليل أيضا، ويكون الصيام والاعتكاف سبب في توبته من هذا العمل الخبيث الذي يضره في دينه ودنياه، يضره في صحته. أقل شيء، أقل ضرر رائحته الخبيثة، وإلا فأضراره كثيرة. أكثر من سؤال جاء في حكم التصوير، وهل ترضون بأن تصوروا؟ من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كل مصور في النار. ومن صورني فلا عفى الله عنه ولا أباحه ولا جزاه الله خيرا، وهو في حرج إلى أن يموت. يقول السائل: ما حكم مشاهدة مباراة كرة القدم لأناس غير مسلمين؟ يا حبذا أن يشغل الإنسان نفسه ووقته فيما ينفعه في دينه ودنياه، ولا يشتغل عن ذكر الله، هي مشغلة وهي بين المسلمين، فكيف نشغل أنفسنا ونحن نقضي أوقاتنا نتفرج على لعب أناس غير مسلمين، وربما شجعنا بعضهم على بعض. فعلينا أن نعرف أن الأوقات عندنا محاسبين عنها، سيسألنا الله عنها، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فوقتك اغتنمه ما دمت صحيحا معافا فيما ينفعك، إن كان وقت عبادة فبالعبادة، وإلا فلو تشغله بأمر دنيوي ينفعك ويعود عليك بالفائدة، ولا تضيع أوقاتك فيما لا فائدة منه، بل هو للضرر أقرب. السؤال: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة أنه يقف ثم يخر عن ساجدا عن قيام؟ ما سمعت بهذا بحديث صحيح يستند إليه، والله أعلم. فمن حفظ حج على من لم يحفظ، إذا كان أحد عنده دليل بحديث ثابت فليزودنا به. قل السؤال: هل تجوز القراءة للقرآن بدون أن يحرك الإنسان شفتاه؟ ما أظنه يسمى تاليا للقرآن ما دام أنه لا يحرك لسانه ولا يحرك شفتيه، معناه ما نطق بالقرآن، صير فقط هو ينظر إليه نظر. الواجب الإنسان يترنم بالقرآن. فإن الله عز وجل يعجبه حسن الصوت بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على أصحابه إذا سمع أحدهم وهو حسن الصوت بالقرآن. وأما كون إنسان لا يتلفظ به وقد أعطاه الله لسانا طليق فلا بد أن تتلفظ به بلسانك وشفتيك. قال السائل: ما حكم الموظف الذي يعمل في المصرف في البنك ويتعامل بالربا، ما حكم راتبه؟ نصيحتي له أن يبحث عن عمل غيره، لأن الله عز وجل قد لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله وقالهم في الإثم سواء. ما دام أنك تعرف أنه ربا وأنت تشارك فيه، إما أن تكون كاتب أو شاهد، المهم أنك تشارك في معاملة الربا، فأنت تدخل معهم. وهل أحد يرضى لنفسه أن يلعن في كل يوم ثم إنك تأتي لأولادك وأهلك بمال محرم فيكون آكله وموكله كلهم آثمون؟ ابحث عن رزق غير هذا، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه، وقل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. يقول السائل: عندما يحلق الإنسان رأسه عند تحلله من العمرة يستخدم الحلاق شامبو معطر، هل يؤثر ذلك على تحلل المحرم؟ على كل حال هو لو ترك يكون أحسن، لكن الذي يعرف، ومعرفة قد تكون قاصرة عن بعض الأشياء، أن ما في الشامبو لا يعتبر عطرا، يعني يستخدم عطر فيه رائحة لكنه لا يعتبر مثل الصابون هذا المعطر اللي يسمى صابون مثل لوكس ولا غيره. سئل شيخنا رحمه الله بن باز عن ذلك وقال: من تركه تورع طيب، وإلا فلا بأس به، لأنه لا يستخدم للعطر. قال السائل: كثير من الناس يعتقد أن ليلة القدر ليلة 27 ويشهد فيها ما لا يشهد في بقية العشر، ما حكم ذلك؟ على كل حال هذا الكلام ينبني على كثرة آثار تروى ويتناقلها الناس ومثبتة بالكتب، لا سيما كتب الوعظ. لكن لو كان هناك قطعا ما قلنا فيها خلاف ولا شكينا فيها، لكن هناك آثار، وهناك آثار أخرى تبين بأنها تتنقل، وقد تكون في غير 27 ولو ثبتت في يوم ليلة معينة، لأنه جاء في الحديث أنها تتحرى في الأفراد 21 23 25 27 أو 29، وأن مع العلم أن 29 إذا كانت آخر الشهر فقد لا تكون ليلة القدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله يعتق، إن لله عتق في كل ليلة من رمضان، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله فيها مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخر. قالوا: أهي ليلة القدر يا رسول؟ قال: لا، ولكنها ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا أكمل عمله، إن لم يكن نص الحديث فهذا معناه. فالمهم أنه ليس هناك شيء قاطع على أنها 27، وإلا فما فلو كان ذلك ما حصل خلاف، مثل ساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء، يرجح كثير من العلماء أنها آخر ساعة قبل المغرب، مع العلم أن فيها 24 قول. فأحيانا إذا كثرت الأقوال عدوها مرجحة، والله أعلم. فالله عز وجل ما أخفاها إلا لحكمة، ولا ينبغي لنا أن نهمل ما دمنا المأمورين بالتحري والجد والاجتهاد، فلا نترك شيئا نستطيعه. يقول السائل: من يرى عدم الزيادة في صلاة التراويح وهو معتكف، هل يخرج من المسجد أم يجلس بين السواري أم ماذا يفعل؟ أولا، هذا التشويش الذي يردده بعض الناس زيادة الصلاة، هذه من نصيبك لو كنت تعقل وتفهم وتدرك لكان هذا في موازينك وخير لك. والصلاة لم تحدد بحد، النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه كان يدام على 11 ركعة أو 13 ركعة، ولكنه لم يحدد لنا بأن لا نزيد أو ننقص، بل ترك الأمر مفتوح. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة وترت له ما صلى. فليس هناك تحديد معين، ولا تكن محروم. إذا وجدت الفرصة صل التراويح وصل القيام وزد عليها ما تستطيع، فأنت الذي في حاجة، فليس هناك تحديد. أو تظن أن يعني ما بقي من السنة قصدك تبي تطبق ما يفعله الرسول، ما بقي إلا هذا، هذا حرمان من الشيطان يريد أن يحرمك. وأن لو فتشنا عنك لوجدنا عندك إهمال كثير من أمور الشرع، أمور السنة التي لا يجوز لك أن تفرط فيها وأن تسأل تريد المخرج من عدد الركعات. الله غني عنا لو ما صلينا أبدا، نحن المحتاجين. لكن اغتنم الفرصة وصلي ما دمت تجد وتستطيع. سؤال غريب. قول السائل: عدد أبواب الجنة 8، وعدد أزواج نوح عليه السلام مذكورين في القرآن 8، وعدد المستفيدين مستحقين للزكاة 8. إيش عدد زوجات نوح؟ يقول كذا، هو شايفهن. أنا ما سمعت إلا الآن إن زوجاتها، لأن أعرف أنه واحدة وكافرة كما ذكر الله في كتابه، هي وأحد أبنائه كافرة وغرقوا مع الذين غرقوا. ما سمعنا أنه 8 أو 10 أو 20 أو أكثر، الله ما سمعنا. طيب وش ترتب عليها إذا صار 8؟ وش علاقة نساء نوح بأبواب الجنة؟ كونها كلها عددها 8، هناك علاقة؟ والله ما أدري، ما سمعنا بهذا. لكن 8 لأن شرائع الإسلام الأصول الكبيرة هي 8، أركان الإسلام 5. يعني من كان مجدا في هذا الركن أكثر من غيره يدخل من هذا الباب. وهناك باب الجهاد، وباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وباب الصلة والبر وهكذا. أما على قثب أزواج نوح ما سمعنا بهذا، هذا علم جديد بالنسبة لي أنا، استفدت الآن علم جديد يا الله فضلك. يقول السائل: إذا قدم لي طيب وهذا الطيب أعرف برائحته أني لا أتحملها، هل ردي للطيب يدخل في النهي عن رد عدم رد الطيب؟ إذا كان لا يناسبه لا إذا كان لا يناسبك لا تقبله ولا شيء عليك إن شاء الله. إذا كنت تعرف أن هذا النوع لا يناسبك أو تشمئز منه، أو ربما مثل ما بعض الناس يقول قد يحصل حساسية بسببه، لا أبدا، تعتذر منه ولا شيء فيه. يقول السائل: امرأة عمرها 70 سنة وبها مرض مزمن وغسيل الكلى، وقال لها الطبيب عليك ألا تصومي، يقول هل تصوم؟ وإن أفطرت هل عليها الكفارة؟ لا مثل هذه والله أعلم، ما دامت في هذا السن وفيها هذا المرض نسأل الله العفو والعافية، فقد يكون الصيام يضرها ويزيد عليها المرض، تفطر والله عز وجل أرحم الراحمين، ولكنها تطعم عن كل يوم مسكين. يقول السائل: هل يجوز أن أتبرع بدمي مع العلم أن هذا الدم سيستفيد منه المسلم والكافر لأنه يعيش في دولة غير مسلمة؟ على كل حال، أنت حينما تتبرع اجعل في نيتك أنك تفيد المؤمن والمسلم، وأما كونه عاد قد يستفيد من الكافر هذا شيء لا يلحقك إن شاء الله فيه شيء، ما دام إن البلد فيه مسلمون وغير مسلمون، أنت في نفسك تبذله من أجل فائدة المسلم. يقول السائل: كيف أتعامل مع أخي لي عاق لوالدته، هل أقاطعه أم ماذا أفعل؟ قطيعة الرحم محرمة مثل العقوق، ولكن عليك أن تناصحه وتذكره ولا تيأس من هدايته، والقلوب بيد الله لعل الله أن يهديه على يدك، انصحه وذكره، أورد له الآيات والأحاديث والقصص التي ثبتت في حق العاق وحق البار، ولعل الله أن يهديه على يدك، لا تقاطعه فتزيده شرا وبعدا. يقول السائل: زوج يشك في زوجته بارتكاب الفاحشة، هل عليه شيء مع أنه ليس هناك شهود؟ لا الله عز وجل نهى عن ظن السوء، ولا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بأهله ولا بغيرهم ما لم يكن عنده دليل قاطع، وإذا كان الإنسان عنده شك غالب أو ظن راجح، أولا يجب أنه يصارح زوجته بأنه عنده بعض الشكوك والأوهام وأنه يخاف، فإذا كان أنه ما عنده دليل قاطع وأنها هي نفت ذلك نفيا تام، يعظها ويذكرها بالله، وإذا كان ما يطمئن قلبه فإمساك بمعروف تسريح بإحسان. يقول السائل: كيف يكون حفظ الله المؤمن بالملائكة؟ كيف يكون حفظ الله للمؤمن بالملائكة؟ حفظ الله نعم للمؤمن بالملائكة نعم، هذا من شأن الله عز وجل، هو الذي وكل بنا ملائكة يكتبون الأعمال وملائكة يحفظوننا من الأمور التي لم تقدر علينا، لهم معقبات من بين يديهم وخلفه، أمامك ملك وخلفك ملك يحفظونك من الأمور التي لم تقدر عليك، فإذا تم القضاء تنحوا عنك، إذا كان الأمر قدر محتوم تنحوا عنه. أما ما دام منهم لم يقدر فهم يحفظونك بأمر الله كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وأما الكيفية فالله أعلم، هذا شيء لا يعلم كيفيته وكنهه إلا الله عز وجل. نحن نؤمن بما ورد، والكيفية علمها عند الله. وهذا يدل على عناية الرب عز وجل بعبده المؤمن بأن جعل له ملائكة يحفظونه من أمر الله. يقول السائل: معتكف فض اعتكافه وذهب إلى الاعتكاف في مسجد قباء بحجة الزحام في المسجد النبوي، هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء إن شاء الله، ما دام أنه ترك الاعتكاف. الوقت الذي انفصل فيه عن الاعتكاف لا يعتبر معتكف، فإذا دخل باعتكاف جديد صار اعتكاف من جديد. يقول السائل: سوف أغادر مكة إن شاء الله بعد صلاة المغرب، هل أجمع وأقصر العشاء وهل أوتر بعد العشاء مباشرة؟ يجوز لك ما دام أنك من العصر أنت مسافر وجاي للمدينة زيارة وتريد أن تذهب إلى مكة مواصلا سفرك، فإذا صليت المغرب مباشرة تقوم بدون أن تصلي نافلة ولا شيء، ولا تفصل إلا بالأذكار قليلا أيضا، لا تطيل الجلوس ولا تفصل بين الفرضين فصلا يذكر. تصلي تقيم وتصلي العشاء ركعتين، وإذا أردت أنك توتر يجوز، لأنه في حقك ما دام صليت العشاء في حقك ثبت الوتر، لأن الوتر مكانه بعد صلاة العشاء وقد صليت العشاء. يقول: السائل: عندي عاملة هربت في رمضان ولها 3 شهور راتب لثلاثة أشهر، ماذا أعمل به؟ ابحث عنها، وإذا لم تجد لعل المكتب يعرف لها مصدر أو مكان أو تلفون، أو فإذا انقطعت بك الأسباب أبدا ولم تجد أي طريق توصل لها رواتبها تصدق بها عنها. فلو قدر أنها جاءت فيما بعد تخيرها، تقول: أنا تصدقت بها، إما أن يكون لك الأجر وإما تعطيها إياه ولك الأجر أنت. المهم ابذل أول الأسباب في البحث والتحري عنها. هل يأثم بتأخيره لراتبها 3 أشهر؟ إذا كان قد حرمها منها وهي محتاجة إليها ولم يتركها عنده كأمانة فهو يأثم. الواجب أن الإنسان يعطي العامل أجره قبل أن يجف عرقه، ما في داعي للتأخير. يقول: السائل: عندي مال وأريد أن أعطي أولادي، هل أعطيهم حسب قسمة الشرعية وكيف أفعل في الأطفال؟ تقول: الله واعدلوا بين أولادكم، العطاء في الحياة كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان تمويل وتمليك، أما إذا كان شيء من أجل الاستهلاك فكل على حسب حاله. الأنثى أكيد أنها ستكون أشد من الذكر احتياجاتها، إذا كان الأمور الاستهلاكية ملابس وما يتعلق بها. أما إذا كان يريد أن يملكهم مال، يمولهم مالا يملكونه، فهو يجب أن يعدل بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الصغار يحفظ حقهم أيضا، يعزله ويحفظه، وإذا استطاع تنميته ينميه لهم ويزكيه أيضا، يزكيه سواء عاد من عنده يزكيه تبرع أو من نفس المال، يحفظ حقهم ويكتب عليه ويثبت حتى لا يضيع. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يتحدث في أمور الدنيا؟ أما إذا كان بعنا وشرينا واستاجرنا وأخذنا وعطينا يشغل وقته بهذا فلا، ما صار معتكف. أما إذا صار شيء بسيط يعني شيء للحاجة للضرورة فهذا إن شاء الله ما يضر. يقول السالم رأى عليها 21 يوما بسبب الوضع ثم قضت منها 11 يوما ثم لم تستطع الصيام بسبب المرض والهبوط الحاد حتى دخل عليها رمضان الجاري الآن، فماذا عليها؟ إذا كان المانع لها المرض ولم تستطع القضاء لبقية الأيام فإذا إن شاء الله تعيدت تقضي الأيام الماضية ولا شيء عليها ما دام أنها ما أهملت ولا فرطت. أما إذا كانت جرت يعني عاشت في صحة وعافية وأهملت فعليها مع التوبة النصوح مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين إذا كانت مفرطة ومتساهلة. يقول السؤال هل في وضع القدم في جهة القبلة حال النوم هل ورد فيه شيء؟ لا ما يضر أبدا إن شاء الله ما دام الإنسان ما له قصد في ذلك، إنما الأعمال بالنيات. الإنسان لو وجه أقدامه للقبلة من باب الامتهان والاحتقار والاستهانة هذا يمكن، أما أنه كيف ما جاءت نعم فهذا ما يضر إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز أن يقول المصلي في السجود اللهم إني أعوذ بك من الهم؟ إيه، لماذا ما يجوز؟ يجوز ما دام الدعاء الذي لا يجوز في السجود والركوع القرآن، لا يقرأ القرآن، وأما الدعاء في السجود هذا يكثر منها الإنسان. يقول هل يجوز للأطفال أن يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأطفال نعم، أي إذا كان ما يحصل منهم سوء أدب ولا أذية ولا شيء نعم مرنهم، لكن أيضا كالكبار ما ينبغي أن يكون كل يوم، لا إذا كانوا جايين من سفر نعم يعلمهم قبل أن يذهب بهم، يعلمهم كيف يفعلون ويفهمهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا ثم يأتي به ويلقنهم. يقول السائل هل كان الصحابة يجتمعون لصلاة التهجد كاجتماعهم للتراويح؟ ما سمعت أنهم يجتمعون، ولكن التراويح هذه معروف أن عمر رضي الله عنه لأن هذه له أصل وهو النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس 3 ليالي، صلى أول ليلة وصلى معه رجال فلما أصبحوا تناقلوا الخبر فزادوا، وليلة الثالثة كذلك، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام يكثرون خاف أن تفرض عليهم جماعة ثم لا يستطيعون ثم يأثمون، فلذلك تأخر شرعها وبينها وتأخر تركها وقال إنما تركت ذلك مخافة أن تفرض عليكم. فلو صلى الإنسان جماعة فلا يعتبر بدعة، ما يعتبر بدعة سواء الإنسان بأهله أو مع صاحبه، خاصة إذا كان يجد في ذلك قوة ونشاط أحسن فما يمنع. أخر السائل هل تعلم التوحيد فرض عين؟ التوحيد هو الذي فرض عين، كون الإنسان يكون موحد توحيدا صحيح بمعنى أنه يفهم عقيدته ويعرف ما لله عز وجل من حق الإفراد والتوحيد بأسماء الله وصفاته وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهذا هو الذي يجب أن يفهمه الإنسان ويعتقده ويدين الله به. وأما كونه يدرس كتب التوحيد هذا للفائدة والتمكين، فهذا إذا استطاع فهو خير له. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والأعمال الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكما قلت لكم كل يوم لا أحد يقترب مني بتقبيل رأس ولا غيره أبدا، وأنا أطلت الأسئلة من أجل أنكم تقتنعون إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.